أن الله عز وجل يوحي إلى نبيه أن هذا الذي فعله أبو بكر الثقفي ممكن يتكرر ممن دونه من الناس فقها وعلما، ممن يأتون بعد القرون مشهود لها بالخيرية كما ذكرنا آنفا. فإذا الحكمة الإلهية والرأفة بالناس تقتضي أن يقال لهم لا تجهدوا أنفسكم، لا تجهدوا، لا تتعبوا أنفسكم بالركض وتلتهجوا شان إدراك الإمام راكعا، فقد يسرنا لكم الأمر، اركعوا حيث أنتم ثم دبوا. وبخاصة أننا نشاهد كثير من الناس أنهم بسبب إدراك ركعة من 4 ركعات يبطلون 4 ركعات، حيث يقول أحدهم الله أكبر، هاي تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع، فأضعوا بذلك تكبيرة الإحرام، وعليهم أن يقولوا الله أكبر الله أكبر. بس وين النفس المطمئنة؟ هو خايف تروح عليه ركعة، ولذلك بيعجبها ويش وتروح الأربعة. لو قصد في هذه تكبيرة الإحرام، أنا طبعا يعني شاهدها كثير في المساجد، يعني عملية الركوع ما يعني ما أجد ولا واحد يكبر تكبيرتين، يعني ما ندر كله على تكبيرة واحدة. أي نعم. أرى أن هذا اللي يكبر على فرض يعني أنه كبر تكبيرة الإحرام. هو واقف لازم، إذا كبرها هو واقف تكون لو كبر لو كبرها هو يعني أبو عدنان اللي جاي على بالي يخطئ يعني. لو كبر هذه التكبيرة اي نعم تجزئ يعني. بس انت لما بتقول بقى انه لو قصد بهذه التكبيره تجزي ام لا تجزي، ما صفه هذه التكبيره؟ هذا رد بقى على ابو عدنان. لا ابو عدنان لازم يملك اعصابه، ابو عدنان لازم يملك اعصابه ويكون مستمع كالآخرين. ها شو صفة هذه التكبيرة حتى نجيب عن سؤالك؟ والجواب إن كان كبر قائما ثم ركع صحت صلاته لكن ضيع الواجب، وإن كان كبر كما قلنا آنفا وهو يركع قد أتى بالواجب وضيع الركن فضيع الصلاة كلها. وهذا هو واقع الناس اليوم. ولذلك أبو منير هنا لا يكفي أن نقول إذا كان قصده، لأنه إذا كان القصد بنية طيبة لكن عمل فاسد ما يشفع القصد الحسن للعمل الفاسد. واضح أظن؟ هي نعم.